أستاذكم الله فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين أن الجزء للكل وبين القاعدة أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، كما في مسألة مناولة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم الخمرة وهو في المسجد وهي حائض؟ أثابكم الله. هذا الإشكال إشكال جيد، فالقاعدة تقول الجزء لا يأخذ حكم الكل، وفي بعض الأحيان ننزل الجزء منزلة الكل، فكيف يجمع بينهما؟ يقول العلماء الأصل أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، هذا الأصل، وبناء على ذلك يستثنى ما ورد فيه موجب يقتضي تخصيص الحكم به. فأنت إذا تأملت في الطلاق أن الطلاق متعلق بالبدن ومتعلق بالمرأة، نظرت إلى كونه إذا طلقها أن الأصل سريان الطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فجعل الطلاق نافذ حتى ولو لم يقصده الإنسان، فأصبح فقه باب الطلاق أنه لا بد في الطلاق إذا تلفظ به الإنسان أن يسري. فلما جاء يعلقه بالمرأة علقه بعضو منها كيدها أو رجلها، صار تعليقا للكل لأنه من باب المؤاخذة، ولذلك جاء في باب المؤاخذة تعليق الحكم بالكل، كما قال تعالى تبت يدا أبي لهب كل نفس من ذلك بما كسبت أيديكم، فجعل المؤاخذة للجزء كالكل. ففي الطلاق مؤاخذة، فتجعل السريان بالجزء سريان، التعلق بالجزء سريانا للكل. لكن في الشعر لما كان هذا السريان حينما يقول لها يدك طالق والأصل في الطلاق ألا يتجزأ، فقد سر الطلاق وتعلق باليد، والمرأة لا يطلق منها جزء دون جزء، ولذلك لو قال لها نصفك طالق وربعك طالق وثلثك طالق وعشرك طالق طلقت كلها، لأن تطليق الجزء لأن الطلاق لا يتجزأ. فلما كان باب الطلاق والأصل في الطلاق والظهار أنه نافذ، كان من الفقه أن يراعى مقصد الشرع، فيقال إذا علقه بالجزء تعلق بالكل، لا من باب أن الجزء آخذ حكم الكل، وإنما هو من باب آخر في الطلاق نفسه، في المادة التي تلفظ بها المكلف قصد الشرع إلزامه بها على كل حال. فلما تعلق بالجزء والمادة لا تقبل التجزئة تعلقت بالكل وأصبح طلاقا للكل. لكن حينما قال لها يدك طالق أصبحت اليد طالقة، لأن الروح التي لأن الحياة التي في اليد حياة للبدن كله، لكن حينما يقول شعرك طالق الحياة الموجودة في الشعر غير الحياة الموجودة في اليد، ولذلك إذا جرح اليد تألم الجسد، ولكن إذا أحرق طرف لو أحرق طرف إصبعه لو أحرق طرف أصبعه تألم الجسد كله، ولكن لو أحرق طرف الشعر لا يتألم ولا يحس بالألم، لأن الروح لأن الحياة الموجودة في الشعر حياة المو كحياة النبات ونحوه، ولكن الحياة الموجودة في اليد حياة روح، فاتصلت بالبدن، والأول في حكم المنفصل عن البدن، ولذلك قالوا لا يتعلق بالكل لأنه أسنده إلى جزء لا يتصل بالبدن اتصالا كاملا فلم يسري على كل البدن. وعلى هذا قالوا إن الشعر يتجدد، ولو قال لها ظفرك طالق فالظفر على الصحيح أيضا أنه في حكم المنفصل، وقال بعض العلماء أنه في حكم المتصل لأن الشرع جعل الظفر بمثابة الكل، قال عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل أو خف، فجعل الخف للكل، لكن هذا تعبير كما يقول العلماء إسنادي وتجوز فيه في العبارة بخلاف ما نحن فيه، فإن المؤاخذات الأصل أنه لا يؤاخذ بها إلا بحجة بينة، والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.